فكيف تقولون هذا مذهب الايه الشافعي؟ قلنا لانه قد صح عند غير فيلزمون به. ثاني عنده معارض لم ياخذ قد صح الحديث ولم ياخذ به مثل اخطر الحاجة أفضل الحاجم والمحجوم. حديث ثابت لم يأخذ به الإمام الشافعي. لما؟ قلنا عنده معارض يبقى لا يصح أن أقول إذا صح الحديث فهو مذهب. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما زلنا إذا صح الحديث فهو مذهب. ممتاز. نقول طائف الإسناد الأولى الثانية ثبت الحديث وثبت معارضه. والشافعي أخذ بالمعارض لم يأخذ بهذا الحديث، فلا يصح أن نلزم الشافعية بهذا الحديث ونقول هذا مذهب مذهبكم قد قال إمامكم إذا صح الحديث فهو مذهب، عشان تكون الأمر المسألة سهلة. أنتم حنابلة خلاص لشيخنا فوق رأسنا. نقول الآن الحجامة تفطر عند الحنابلة، يقولون بأن من احتجم صائما فقد أفطر، ويتمسكون بالحديث الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا هم تمسكوا بالحديث أفطر الحاجم والمحجوم وقالوا به، الشافعي لم يقل به، فأراد الحنبلي أن يلزمنا إلزام خاص، فقال أما قال إمامكم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد صح الحديث، فلما لم يكن مذهبا لكم؟ قلنا الإجابة وإن صح فقد صح معارضه، وإن صح فقد صح معارضه، ورجح إمامنا المعارض. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم الحجامة، وقد ورد في صحيح البخاري، وإن كان أحمد طبعا أنكر ونحن لا نوافق أحمد، يعني وإن كنا نميل لقول المتقدمين لكن البخاري لا نعدل به أحد، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما، وهذا في البخاري احتجم صائما محرما، وإن أنكره أحمد فهو ثابت، فقد ثبت المعارض، لذلك لا يصح أن نقول أنه من مذهب الشافعي. دعنا الآن هذه الثالثة كذا مفهوم مفهوم جيد، يبقى عنده المعارض، المعارض ممكن نخرج منه سهل يسير، هو ايش؟ هو ان يكون منسوخا. احتجم محرما صائما، حالة كوني محرما صائما، سألت ثبت الحديث ولم يأخذ به بتوجيه شافعي باستدلال به. المسألة قط الذي يزني بالمحال، ده قول الحنابلة أيضا، ما أدري ليش يخالفون، مفروض يعني أعتبر الإمام. أقول الآن هنا ثبت الحديث لم يقل به الشافعي، ما عنده معارض، قلنا الاستدلال به فيه نظر، الاستدلال به فيه نظر عند الشافعي، لأن القرائن المحتفة وأصول الشريعة قد ألجأت الشافعي إلى توجيه الحديث وعدم الأخذ بظاهره، إلى توجيه الحديث وعدم الأخذ بظاهره، وإن كان الظاهر أن من أتى المحارب يقتل في كل الأحوال سواء كان سيبا أو كان بكرا، فإن الشافعي يقول لا، هذا مخالف للتأصيل العام، لأن الله جل وعلا قال في الكتاب مؤصلا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، ولما قال صلى الله عليه وسلم عن السيد قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيد بالسيد الرجم حتى الموت، ففرق بين البكر وبين السيد. وهنا الحديث